محامي وظلم ناس كتير وخد من ده فلوس وخد من ده وكذا، يرد المظالم، من التوبة أن يرد المظالم إلى أهلها، فإن عرف أهلها يبقى يرد المظلمة لفلان وعلان وكذا، يقول سامحني ظلموا في مال يرد المال إليه، بأي صورة يعني يعفو عنه صاحب المظلمة. فإن عجز فعليه أن يجتهد في الطاعة جدا، يجتهد، لأن ربنا عز وجل بيقول إن الحسنات يذهبن السيئات. لو كانت مظلمة مالية يتصدق بالمال في أي مصلحة من مصالح المسلمين، صاحبها سيؤجر عليها إن شاء الله وستبرأ ذمته هو إن شاء الله. الأخ بيقول لي بكون بصلي وعندي صفاء نفس وبقى مبسوط واطلع ألاقي حقد وحسد هكذا الدنيا. أنت مش في الجنة يا مولانا، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الآفات والأقدار. النبي كان يجد أقدار في الدنيا من أقاربه، أبو لهب كان عم النبي، كان يؤذيه، كان يسبه، كان يضربه. فهكذا الدنيا، افزع إلى الله عز وجل، أرحنا بالصلاة يا بلال واصبر، وحياتنا مهما امتدت ما هي إلا أيام قلائل ونحن راحلون وإلى ربنا راجعون، فاللهم أحسن رجوعنا إليك ووقوفنا بين يديك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخي نحن مثلا إذا صلينا الصبح بالجامع جماعة، نعم، صلينا صلاة الصبح بجماعة، نحن من ظل طلوع الشمس ما بيظل الشيخ يعني بيمشوكم بفكر الجامع، فنحن نجي على البيت بيصير نظل بالبيت تطلع الشمس بعد ربع ساعة ونصلي ركعتين نكسب لنا حجة؟ نعم إن شاء الله يكتب لك الأجر إن شاء الله، ده اللي في الطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخيرا الشيخ فضلك. الشيخ معاك تفضل. يا شيخ عامل إيه؟ الحمد لله بخير حال. بقول لحضرتك يا شيخنا تفضل. عاوز الشيخ وطي التلفزيون وكلمني من الهاتف. ايوه شيخنا معاك تفضل. بقول لحضرتك يا شيخ واحد دلوقتي تصوم العيال الاول ولا تستنى الشوال؟ مش فاهم بتقول ايه؟ دلوقتي واحده تصوم الست الشوال ولا تصوم العيال الاول؟ طب حاضر هجاوبك. حاضر حاضر. ناخذ اتصال اخر وليكن اخر اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك حياك الله. الله يعطيك العافيه شيخ مصعب. الله يرضى عنك. إني أحبك في الله حبا جما، والله العظيم بدعو الله إن أحكي معك صلي فترة، وأنا تائب من تواب الرحمة من على قناة الرحمة الحمد لله فضل الله على يدين الشيخ أيمن صيدة ما شاء الله. والله العظيم إني أحبك في الله حبا جما. أحبك الله الذي أحببتني فيه. شيخ مسعد بدي أسألك بس أول سؤال. اثنان تحب في الله، أنا قاعد قدامك وننصرف على طاعة الله، فهذا الحديث ينطبق علينا إن إحنا اثنان تحب في الله؟ أرجو ذلك إن شاء الله. الله يثبتنا وياك جميعا. وثاني إشي بدي أحكي للأخت هاي اللي هي كانت بتعلق على موضوع إن إحنا نترك الصلاة. أنا الشيخ ما وفقني الله وما كنت ما توبت غير لما كنت قاعد وقمت صليت ركعتين توبة لله، فالله يجزيك الخير والله العظيم أقسم بالله شباب الأمة ضايعة، وأنا مش عارف أحكي مرتبك فهمت أنت علي كيف، إن والله العظيم يعني ما تبت غير عن طريق قناة الرحمة ومن متابعة الشيوخ على الصلاة وقت، وكنت شاب مذنب جدا وقعدت بس على اسم البرنامج كفاية ذنوب تبت إلى الله تعالى، وبوصيك إنك أنت تضلكوا في السلسلة اللي أنتوا ماشيين فيها، وبرنامج تاعك اللي هو تاني برنامج اللي أنت كنت بتقدمه اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد شو اسمه اللي هو أخطاء يجب أن تصحح، ثاني واحد أنت سبحان الله ألا الهمني وكنت قاعد على يديك، فوالله إنه أحبك في الله حبا جما وأحب كل قناة علماء الرحمة. الله يحبك ويجزيك عنا الخير. الله يحبك ويرضى عليك. وسامحنا على مداخلتي إن طولت عليك، والله يجزيك عنا كل خير شيخ. على راسي الله يرضى عنك. ادعي لأمانة الله وولادي إن الله يثبتنا على الحق والتزام وطلق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ادعي إن الله يثبت الله يثبتنا ويثبت كل شباب المسلمين. اللهم الشيخ. آمين. اللهم آمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كفاية الصلاة. أنا أجيب على أخي الفاضل اللي بيقول امرأة عليها أيام من رمضان وتريد أن تصوم الست من شوال، بأيهما تبدأ؟ تبدأ بالقضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، وهي عليها أيام ما صامت رمضان كاملا يعني. لكن إن ضاق عليها شوال ولم يبقى أمامها فسحة